تمام نعم. تفاوت المستحبات راجع إما لكون بعضها له سبب أو بعضها ليس له سبب، كتحية المسجد مثلا، فلو أن إنسان كان جالسا في المسجد فصلى يعني النفلة المطلقة ركعتين، يعني ففضلها في غير وقت النهي. في غير وقت النهي. قيد هذا. فهذا يعني أقل شأنا من صلاة تحية المسجد، من إنسان يدخل المسجد فيصلي، فهذا له سبب. وكذلك يكون تفاوت المستحبات راجعا إلى كون بعضها مقيدا والبعض الآخر مطلق. مثل إيش؟ كالنفلة مطلقة مثلا وسنة الفجر، أو مثلا كصيام عرفة وصيام النفلة يوم هكذا لم يثبت له يعني فضل خاص به ولا يوافق نهيه. طيب والأولى بالمحافظة؟ المقيد. المقيد الذي له سبب، هذا هو الأولى بالمحافظة. نعم في زيادة. نعم يستحب له، يستحب له أن يصلي أربع ركعات، وقد فعل ذلك الصحابة. نعم وقد ذكر هذا ابن القيم في زاد المعاد. نعم أي نعم، إذا شرع في المستحب هل ينقلب واجبا؟ من الذي قال بأنه ينقلب واجب؟ نعم الأحناف. لا ليست هذه الآية التي استدل بها. لا ليست هذه الآية. نعم. نعم. قال ياتيني في يوم آخر. قلنا هذا عارض الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صام نفلا وأفطر. أما أنت ولا أنت بعض الأحيان ترفع الأصابع فيبقى أصبعان، أنت ولا أنت خير بعد القول خيرت. ها؟ بعد القول خيرت. في قولان، في قولان. طيب أحسنتم، إذن نجعلها قسمة سوية بينكم، بينكما واحد يأتي بقول الأحناف والآخر يرد. يلا أنت قل قول الأحناف هذا أطول، وأنت أرد. يلا أنت حنفي هو على الجمهور. اغلق الدفتر. ولا تبطل أعمالكم. استدلوا أيضا بحديث عائشة وحفصة رضي الله عنهما أنهما شرع في صوم نفل ثم أتي لهما ب في وسط النهار أتي لهم بعسل فأفطر. عسل؟ أذكرنا لا عسل ولا شيء. طعام. فأفطر في خلال النهار، ثم لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أفطرت وحصل بذلك، فقال لهم اقضي يوما آخر. قلنا في استدل الأحناف بهذا القول على أن الشروع إذا شرع الإنسان في نفل لا يجوز له أن يقطع. هذا قول الأحناف. ها؟ دليل آخر؟ عندهم أيضا علّه قالوا الإنسان إذا شرع في النفل فإنه ينقلب إلى نظر، واستدلوا بالآية و إذا شرع؟ نعم لا هو في عمل عموما، في عمل مما يقربه إلى الله سواء كان واجبا أم مستحبا ينقلب كالنذر، يجب عليه الوفاء به لقوله تعالى يوفون بالنذر. طيب نعم جمهور المذهب الإمام أحمد، قول جمهور، واحنا اعطيناك وكلفناك بالجمهور ذهبت الى الامام احمد، ابقى مع الجمهور احسن، اتبع الجماهير. اليوم هذا شعار مرفوع، اتبع الجمهور مع الناس بس. قال جمهور لو هذا النفل مثل النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل على عائشة وكان صائما

قالوا تعالى حرم على قرية. استدلنا ببيت لامرئ القيس. قالوا تعالى حرم على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وقوله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل أي منعنا. وقوله تعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة أي منعناها عليهم. وقال مرء القيس جالت لتصرعني فقلت أقصري إني مرء صرعي عليك حرام أي ممنوع. طيب لا هذا إذا قررت الغزل نرى شر أعوذ بالله منه. هذا لا أن يمتلئ جوف ابن آدم قيحا خير من أن يمتلئ شعر مثل هذا الشعر. أما الشعر الإسلامي فهو طيب. ما أكملنا معك يا يوسف؟ خطفها منك في الاصطلاح المحرم والاصطلاح أنه ما نهى عنه الشعر على وجه الإنسان في الترك كعقوق الوالدين. عندنا محترزات الأول خرج به منها عن الشارع الأمر الواجب والمستحب والمباح. الواجب والمستحب لأنهما مأموران به والمباح مأموران بهما والمباح لأن الإنسان المخير فيه. نعم نعم لا على وجه الإلزام بالترك هنا خرج بقول على وجه الإلزام بالترك المكروه لأنه ما نهى عن الشارع لا على وجه الإلزام بالترك. حكمه يثاب تاركه امتثالا يستحق العقاب فاعله. يثاب تاركه امتثالا خرج به محمد يثاب فاعله امتثالا فاعله محرم تاركه تاركه يتابع تاركه امتثالا ولا يستحق العقاب ويستحق العقاب فاعله ويستحق العقاب فاعله. لماذا لم تقل ويعاقب؟ لأن إذا قلنا يعاقب نقول هنا بأنه يلزم بالعقوبة جزمنا بأنه يعاقب وهذا أن يغفر له. إذن هو تحت المشيئة تحت مشيئة الله. المحرم له أسماء مش قلت أي خرج بما لو تركه امتثالا إذا تركه عاجزا هذا في تفصيل أظن في تفصيل أم لا. إنسان أراد أن يفعل محرم ثم تركه يلا نريد لأن هذه لها حالات بدر أراد أن يفعل المحرم ثم تركه أي بس أعطينا بس الحالة الأولى لو أخذ بأسباب المحرم ثم تركه أي لأن له نفس الإثم كفاعله نفس الإثم والدليل قوله صلى الله عليه وسلم تسمعون ما تسمعون قلنا لو ترك المحرم مع الأخذ بالأسباب مثل الإنسان ذهب إلى الخمارة اليوم وجدها مغلق هذا له نفس الإثم لأنه شرب الخمر والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا في القتل قد يقول قال هذا في القتل ليس في الخمر. ننظر إلى النية. أجب طيب وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا هذا المقتول يا رسول الله هذا القاتل يا رسول الله فما بال المقتول قال كان حريصا على قتل أخيه على قتل صاحبه أو أخيه حريصا هذا الشاهد صح؟ إذن إذا حرص على فعل المحرم لكن حديث ابن عباس الصحيحين لما ذكرناه أنه إذا هم بفعل سيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة ما هو الجواب على هذا؟ خذ أنت. هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا هم بسيئة ثم لم يفعلها فكانت له حسنة فقل هذا إذا تركها امتثالا لله عز وجل فهذا تنقلب له حسنة. هو الحديث ذاته دليل انه قال هم مش معنى هم اتخذ ها خطر على نفسه خطر على بالها قادر عليها مسألة الهم هذه طويلة هذه فيها تفصيل وتشعب وأظن أنكم تذكرون ما مر علينا في قوله تعالى ولقد همت به

لا ذكرناها خلاص. لا نريد أن نعرف أسماء المحرف. هيك اللون ما راجع لي. أنت كيف؟ المحرم له أسماء أخرى، يعني يطلق على المحرم أسماء أخرى كالذنب والخطيئة والمعصية. والإثم عندنا شيء آخر، والحجر والحرج والحجر، كل هذه والمحظور والممنوع، كل هذه إيش؟ أسماء المحرم. أسماء المحرم. طيب المحرم كيف يعرف؟ لا بد من أدلة تأخذها، تتعاهد بأخذها كلها ولا نقسمها؟ يلا استعن بالله. الأول قلنا النهي إذا ورد النهي وكان خاليا من قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة، فإن هذا دليل على المحرم كقوله تعالى ولا تشركوا بالله. وقلنا أن من دلائل المحرم ولا تشركوا بالله شيء، ولا تشركوا بالله، ولا تشركوا بالله في القرآن، لا تشركوا بالله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم هذه الصيغة التي أتى بها ما في في القرآن، ولا تشركوا بالله. لا أخي اختر دليل آخر في النهي. لا حتى هذه ما استقامت. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. تأكلوا مال اليتيم. ولا تقربوا الزنا. طيب أنا المنهيات كثيرة. الثاني من دلائل المحرم أيضا أن يذكر الوعيد، أن يذكر العقاب المترتب عليه، أو أن يذكر غضب الله. قلنا في أو أن يذكر غضب الله على فعل على مرتكب هذا الفعل، كقوله صلى الله عليه وسلم من لعن او اللعن. ما استقام. وليد ذكر العيد على كاللعن والغضب، كاللعن وغضب الله، كقوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم رسول لعن الله اللامس والمتنمس، لعن الله الراشد والمرتشد، كقوله صلى الله عليه وسلم غضب الله من رجل القاء اشتد غضب الله. كمان على رجل سمى نفسه ملك الله ملك. طيب إذا ذكر الوعيد، مثال الوعيد النار، اللعنة، الغضب. طيب الذي يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، محرم هذا. الدليل إذا قال لك بالدليل نقول إيش؟ ذكر الوعيد صح، لعن الله آكل الربا، وعيد صح. طيب فقد باء بسخط من الله ومأواه جهنم، نفس الشيء، غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيره والعياذ بالله. طيب هذا وعيد، هذا محرم. الثالث ما شاء الله لم يأخذ حسن يذكر بعض الألفاظ عنه مشابهة مثل المعصية والكبيرة والفسوق والكفر، مثل المعصية يعني يطلق على العمل، الألفاظ كالمعصية والكفر والفسوق المعصية في حديث عمار بن ياسر في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوم الشكر فقد عصى ابن القاسم. لا هذا من كلامه هو، وهذا من المرفوع. نعم اجتهاد منه. إيه. لا كلام عمار هذا رضي الله عنه، يعود لبلوغ المرام.